الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حرم الله هذه الجباه عن النار، وحرم الله أبدانكم من شوي النار. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا ربي لا تجعل معنا ولا فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم واختم بالسعادة آجالنا، واجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاك. يا سامع الصوت، اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا إليك وإلى جنات النعيم. اللهم ألبسنا بالقرآن الحلل، وأسكننا به الظلل، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين. يا رب لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. مرحبا بكم في رياض جنة جديد، ومع أفياء الوحي، ومع تنزل الملائكة في روضة من رياض الجنان. يا رب اجعل نداءنا في ختام لقائنا أن ننادى من السماء قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. أيها الأحباب، إن الله معنا نداء من نبي ختم الله به النبوات، فلا يوجد قلب امرئ على وجه الأرض من البشر أطهر من قلبه، ولا أوثق من ندائه، ولا أعظم من يقينه. نادى بهذا النداء لصاحب معه في حال خوف وفي حال شرود، وخلفهم مكة تطاردهم، خلفهم صناديد مكة، من أدركهم أعطي 100 ناقة أحياء كانوا أم أموات، ويدخلون في ذاك الغار 3 أيام وصاحبه خائف لا على نفسه، لأن صاحبه في الغار أحب محمدا عليه الصلاة والسلام حب لو قسم على أمة محمد لما نقص، ولذلك هو الصديق وهو الصادق وهو المحب وهو الثاني اثنين، وهو خليفة رسول الله، كان يخاف على محمد عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا، فيتبسم الواثق المنيب المؤمن المستشعر بمعية الله، المستشعر بحماية الله، المستشعر بالتوكل على الله. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إن الله معنا. ويحكي القرآن في سورة التوبة هذه القصة الجميلة: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن لا تحزن. تدري لماذا؟ لأن الحزن مع الشعور بمعية الله حرام. من كان الله معه كيف يحزن؟ من كان الله معه كيف يخاف؟ من كان الله معه لو كادته السماوات والأرض يعودون خائبين خاسرين، لأن الله معه، لأن القوي معه، لأن الجبار معه، لأن الملك معه، إنه الله جل وعلا. إن الله معنا. ثم يقول: لا تحزن. وهنا أحبابي سنقف مع المعية، وسنقف مع ما نراه في عالم اليوم من فقد لمعاني معية الله. فلما فقدت البشرية معنى أن الله معنا، استوحشت، ضاقت، خافت، تسلط أعداؤها عليها، أكل القوي الضعيف، نهش الظالم المظلوم، ارتفعت الأنين، وارتفع البكاء، وزاد الحزن، وزاد الاكتئاب، أما وربي لو عاد الناس إلى الله فقالوا إنه معنا لارتد كل خائب، كل ظالم خائب. وسنذكر معية الله لأنبيائه، يونس في بطن الحوت، ونوح وهو يصنع سفينة في الصحراء، وإبراهيم يلقى في النار، وهذا النبي العظيم الذي غدا سنتذكر وإياكم شكرا لله على نجاته، إنه موسى كليم الله، عندما يتقدم للبحر وهو يتلاطم، وقد نزع الله من قلوب بني إسرائيل التوكل والثقة والمعية، فيقولون له إنا لمدركون، فيصيح صيحة الحق والإيمان والثقة بوعد الله: كلا إن معي ربي سيهدين، فينفلق البحر. إذن المعية أيها الأحباب، قول العبد إن الله معنا تقال في أحلك الظروف، فينقلب الهم فرحا، والضيق سعة، والفقر غنى، بل الضعف قوة، الضعيف يقوى بالله ولا يقوى القوي بنفسه. ولذلك عندما أتى بنو إسرائيل إلى موسى: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد أن جئتنا، يعني نحن معذبون من بعد بعثتك وقبل بعثتك وقبل بعثتك، قال: استعينوا بالله واصبروا، واصبروا، إن الأرض لله يورثها من شاء، من يشاء من عباده. لذلك هذه الثقة في قلب هذا النبي هي التي جعلت سحر فرعون ومن مع فرعون ينقلب عليهم سحرهم ويؤمن السحرة. ولما وقف موسى وهارون أمام أكبر طاغوت وجبار عرفته الأرض إنه فرعون مدعي الربوبية، وخاف، أرسل الله لهما الوحي: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فهل يخاف الذي معه الله؟ هل يضجر الذي معه الله؟ وقبل أن أبدأ في درسي، إن مستوى الخوف في قلبي وقلبك، والوحشة في صدري وصدرك، والضيق في حياتي وحياتك، والرعب هذا الذي يدب في أواصر بعضنا، هي على مستوى المعية وصحبتك وحفظك لله. ولذلك إن الله معنا نداء نقوله في هذه الأزمان، يوم أن غرق الناس في المادة وآمنوا بالمشاهد وتركوا الإيمان بالغيب، وصار البعض منهم يخاف البعض، وصار البعض منهم يتطاول على البعض، وصار الظالم منهم يتقوى بقوته، وما علم أن الضعيف إذا كان الله معه فلا يسمى ضعيف. ألم يورث الله ملك مصر للذين استضعفوا في الأرض فجعلهم أئمة وجعلهم الغالبين؟ ألم يخرج الله فرعون فيما يوافق اليوم غدا أخرجناهم من جنات وعيون؟ وقال الله: ما بكت عليهم السماء والأرض عندما دخل البحر وهو قائم كالطود، وانطلق موسى بالعصا، لا يريد فرعون أن يدخله حتى يبقى خلف الماء، الله لا يريد هذا. قال الله لموسى: واترك البحر رهوا، اترك البحر ساكنا، اترك البحر أطوادا، اترك البحر طريقا يابسا، ليس لك هذا يا موسى، اخرج أنت ومن معك، إنهم جند مغرقون. يؤدبهم بالماء اللي الله معه، يحرك له ذرات الكون فتتحرك الأرض، يتحرك الهواء، ينطلق الماء، ولله جنود السماوات والأرض. ولذلك إن الله معنا نحتاجها الآن، وأعداء الإسلام يحيطون بنا في كل طريق، الرافضة وقد زمجروا، اليهود وقد عربدوا، ومعهم النصارى اتحدوا، واجتمعت الأضداد هذه الأيام والأزمان لحرب الإسلام. آن لنا أن نقول إن الله معنا، بس بشرط فعلا أن نكون نحن معه، لأننا إذا كنا معه كان معنا، أما إذا قلنا أنه معنا ولسنا معه فهذه معية كاذبة وليست معية صادقة. إن معية النصرة، أن ينصرك الله، ترى ليس لك حول ولا قوة كيف ينصرك؟ اترك هذا، فقد ينصرك بالذباب، قد ينصرك بالمطر، قد ينصرك بالقمل، قد ينصرك بالجراد، قد ينصرك بالريح. ولذلك في غزوة بدر عندما أتى 1000 كافر يزمجرون معهم القيان ومعهم الدفوف ومعهم الخمرة ويضرب على رؤوسهم يعربدون، ووقف الحبيب قد رفع يديه عند العريش، قال له الصديق: حسبك مناشدتك ربك، ربك سمع دعائك، لا تهلك نفسك، لا تجعل نفسك باخيا عليهم يا رسول الله، قد ناشد. كان يستنصر النصر، يستنزل النصر، لأنه هو مع الله. فماذا قال الله؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. الله أكبر، معكم، معكم. فأنزل المطر، أنزل الملائكة، جعل المطر ماء ينزل في بقعة فيكون طينا وزلقا وتزل الخلف فيه، وينزل على البقعة ليس بينها إلا أمتار فتكون موطنة ساكنة. أينصر الله عبدا بالنوم؟ نعم، في بدر ناموا الصحابة رضي الله عنهم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، اطمئنوا، يغشيكم النعاس، نعم إنهم مع الله. أينوم أينام أحد وبين يديه رجل قد يرسل سهما أو رمحا أو يرمي أو يسير بسيف ليقتله وينام؟ نعم. إذ يوحي ربك، فإذا أصدر الملك جل وعلا الأمر أنه معنا فلا غالب لنا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. القضية كلها إذن تدور إلى على سؤال مهم. نحن لدينا ثقة أن إذا كنا معه هو معنا، لكننا لازلنا في مربعات الأولى، لازلنا نراجع أنفسنا، هل نحن مع الله؟ هل أنت مع الله حتى يتنزل عليك النصرة أم لا؟ وقبل أن أبدأ في بعض الفوائد من الآيات، آتي إلى بعض من مواقف معية الله. هل يشك إنسان أن الله هو القوي، أن الله هو المهيمن، أن الله هو الجبار، أنه العظيم، أنه الذي خضعت لجبروته الصعاب، أنه الذي سجدت له كل من في السماوات والأرض، أن الذي سبحت له السماوات وأفلاكها والأرض وسكانها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ أيشك مؤمن بهذه القدرة من العظيم؟ لا. ومن شك كفر، من شك في صفات الله كفر، لكننا نؤمن بها دون أن نسأل الله بمدلولها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولذلك عندما قال الحبيب، وهذه أول صورة، صورة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، يخرجه أهل مكة بوحي الله بعد أن يئس من دعوتهم، يذهب إلى غار، غار في ظلمات غار، وفي الغار الحية وفي الغار العقرب، ويأتون ويقفون بأقدامهم على فم الغار فلا يرون. من الذي سلب الأبصار؟ من الذي أعماهم؟ من الذي خطف أبصارهم؟ إنه الله. يخرج من بين أيديهم ومعهم السيوف مصلة من بطون مكة، كلهم شباب، شباب أشاوس من كفار مكة يريدون أن يضربوا محمدا عليه الصلاة والسلام ضربة رجل واحد ليتفرق دمه بين القبائل كما زعموا وكما أوصاهم الشيطان، فلا يرونه، وفي الغار فلا يرونه. إن الله معه، إن الله معه. ولذلك الصديق عندما كان يسير بين يدي رسول الله، مرة يمشي بين يديه يخشى من الرصد، أن يكون أحد قد جلس بين يديه فيخرج له، وإذا تذكر من سيتبعه مشى خلفه رضي الله عنه. فلما وقفوا عند الغار خاف، والذي بعث محمدا بالحق، إن صاحب الحبيب عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه الصديق ما كان يخاف على نفسه، ما كان يخاف على نفسه، إنما كان يخاف على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا تلميذ من تلامذة مدرسة النبوة، هل سيكون إيمانه كإيمان الذي علمه؟ أيكون إيمان مؤمن كإيمان من أرسل للمؤمنين رحمة وهداية؟ ولذلك قاعدة أحبابي في الحياة، تعلمون من أكثرنا ثقة ومن أكثرنا طمأنينة ومن الذي لا تهزه الكروب؟ مات أبناؤك الحمد لله، اغتنيت الحمد لله، احترق بيتك لا يتحرك، الأعداء في الطريق لا يتغير، من الذي منا يورث هذه الطمأنينة؟ صاحب العمل سيسفرك، صاحب العمل سيفصلك، الطبيب يقول لا بد من بتر ساقك، مصائب تحل علينا أم لا؟ تجد أن بعضهم يرد على المصيبة بابتسامة، ابتسامة الرضا، إذا كان هذا يرضيك فخذ مني ما ترضى يا رب العالمين. مع الله، مع الله تتبدد الأحزان، كن معه فقط. ولذلك الحبيب قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، الله أكبر، ما ظنكم بمجتمع كامل الله معه، ما ظنكم بحجيج أتوا لله ألا يكون معهم؟ ولذلك كن مع الله، هذا السؤال. ولذلك القصة الأولى التي نرويها قصة الغار، يوم أن رجع كفار مكة خائبين خاسئين، وكل من كان يلحق بإمام المتقين يريد قبض عليه 100 ناقة، رده الله. وعندما لحق سراقة ابن سراقة ابن مالك الجعشمي المدلجي رضي الله عنه وهو سيد مدلج، سراقة عندما لحق الحبيب عليه الصلاة والسلام كان ليس بينه وبينه أحد، الرمح والسيف والنبل، ولكن الله مع الراكب الذي بين يديه. هل استطاعت الفرس أن تصل؟ ساخت أقدامها في أرض صلبة، ساخت، غطست، غارت في الأرض، فعلم أن ذاك ليس كالبشر، ولذلك رب البشر معه، فنادى حتى وقف، ثم أعطاه الحبيب خطاب الأماني وسواري كسرى وعاد. عجيب، أيعطيه سواري كسرى وهو لم يستطع أن يمكث في مكة، وأهل مكة آذوه وآذوا قومه وأصحابه، وهاجر بعضهم للحبشة خائفا، وهاجر البعض إلى المدينة ليحفظ إيمانه. أتعطي وأنت الذي خرجت من مكة أخرجتك مكة؟ نعم، إن الله معه، والذي أوحى إليه بأن يخرج بشره بأنه سيعود لأنه معه. ولذلك إذا فقدت في الحياة شيئا، أي شيء، صحة، أبناء، مال، زوجة، أي وظيفة، أي أمر تفقده، إذا كنت مع الله فاعلم أنه ما أخذ منك إلا لأنه سيعطيك حتى يرضيك، وسيعطيك أضعاف ما أخذ منك، لأن الذين معهم أولياؤه. أيخاف ولي من أوليائه؟ أيخاف ولي؟ أيخاف من كان الله معه؟ يا أخي الناس يفتخرون بأنهم مع فلان، أنا أعمل سائق عند فلان، ماشي سائق، ومع ذلك رافع الرأس، جزاه الله خير بأنه ليس فوق رأسه أحد، وأنا أعرف زوجتي تعرف زوجة خادم فلان، وتلقى الناس يتقوون بالبشر ويذكرون الصلات بين البشر، وأنا والله في مجلس فلان سلمت على فلان وأعطاني الكرت، انظر كرته معي، الجوال اللي موجود في الكرت ما يرد أصلا، مقطوع، الله يجزاك خير. ولكن تجد أن بعضهم فرحان مغرق في الفرح لأنه يعرف، وتلقى بعضهم إذا دخل المستشفى قالوا اطمئن فإن الذي سيجري العملية البروفيسور، الله أكبر، الفل بروفيسور فلان، قال الآن اطمأننت، وما علم أن الفل بروفيسور يعالج من المرض اللي هو قاعد يعالجه منه، ولا يجد له دواء بعد. لذلك كلما كان الإنسان مع الله، مع القوي، فإن الضعيف لا يمكن أن يقوي الضعيف، الضعيف ضعيف، والله الضعيف ضعيف. ولذلك إذا قلنا في درسنا الله معنا محمد بن عبد الله، ما هو واقعه؟ ما رأيكم ننظر الواقع؟ أليس واقع خوف؟ كفار مكة خرجوا 100 بالسيوف، والجائزة 200 ناقة، ومحمد بن عبد الله ليس عنده إلا غار استند هو استند برأسه على صدر صاحبه ونام على فخذه من ضيق الغار، حال مخيف، تصور الحال، حال خوف. حتى انتقل إلى موسى عليه الصلاة والسلام، سننتقل الآن معه، موسى الحال خوف، فرعون من ورائه، والجبل على يمينه، وجبال على يساره، والبحر الهائج بين يديه، وقومه قد خذلوه وخارت قواهم، ولم يبق مع موسى إلا اثنين، هارون ويوشع بن نون. يوشع بن نون هو النبي الذي أرسله الله إلى بني إسرائيل بعد وفاة هارون. هؤلاء هو وهارون ويوشع من آمن، والبقية عشرات الآلاف. إنا لمدركون، كأنهم يقولون وهقتنا يا موسى، ضيعتنا يا موسى، ضاعت الآمال يا موسى، وعدتنا ولم تفي بالوعد، الآن إنا لمدركون. فأتبعوهم مشرقين، ولذلك الخوف. كل المواقف اللي قالوا كلا إن معي ربي، وهذا يقول لا تحزن إن الله معنا، مواقف خوف، موقف خوف ترتج فيه الفرائص وتزيغ فيه العقول والأبصار، والله إنها تطيش العقول. موت إنسان منطلق سيقتلك، واحد يقول إن الله معنا. طيب الآن أين ستنزل النصرة؟ كيف يكون الله معك؟ بحر، جبل، جيش. تدرون عدد جيش موسى، جيش فرعون كم؟ في بعض الروايات ذكرها ابن الطبري أن جيش فرعون الأقباط الذين لحقوا بموسى وقومه 1,600,000، يعني 1,600,000 فارس. هؤلاء ما يحتاج سلاح، يأكلونهم أكلا أو يردونهم للبحر ردا فيغرقون. ولذلك المسألة مو بواحد ولا اثنين، تصور غبار ونقع جيش عدده 1,600,000. ما يوجد الآن حتى جيش على وجه الأرض 1,600,000، ولو جمعت بعض الدول الجيوش الاحتياطية لها. ولذلك أمر محزن، أمر مخيف، لكن الواثق بأن الله ناصره. هل ينفصم عرى الثقة بالله في آخر مرحلة من مراحل الابتلاء؟ لا. موسى في بلاء مع فرعون منذ أن كان في قصره، بل فرعون ابتلى أرض مصر كلها. أرأيتم أعظم من أن تذبح أطفال وأن تستحي النساء؟ أرأيتم من بلاء وصفه الله أنه عظيم؟ يذبح أبناءكم ويستحيي نساءكم، في أعظم من ذلك يستخدمهم في أخس الصنائع، ونساؤهم خدم، وأطفالهم الذكور تفصل الأرقى رقابهم، ويرمى الجنين بعد فصل رقبته في حجر أمه. بل وإذا أطالت المرأة الحاملة فترة الحمل بقروا بطنها لينزل وليدها. أرأيتم أعظم من هذا البلاء؟ استمر البلاء، وكان يريد أن يحذر من القدر، ولكنه لا يمكن أن يغني حذر من قدر، فيربى موسى في قصره، ثم يحدث حادثة الرجل القبطي الذي قتله، ثم يذهب إلى أرض مدين في بلاء، ثم يعود، ثم ينبى، ثم بعد ذلك يقول الله له إنه لا يخاف لدي المرسلون. عندما تحركت العصا في الجانب الغربي من الوادي من البقعة المباركة، ثم يعود، يا ربي أذهب إلى من قتلته عندهم وقتلت قبطيا ويعدونني بالموت، وقد ادعى الربوبية. في أحد أكبر من جبروت إنسان يدعي الربوبية؟ الألوهية قد يدعيها البعض، ربوبية. ولذلك يقال أنه ما ادعى الربوبية إلا ثلاثة فقصمهم الله: النمرود بن كنعان، فرعون مصر، وبختنصر. قيل أن هذا قيل أو أنهما الاثنين فقط تدعوا الربوبية، فهذا بالماء غرق، وذاك ببعوضة دخلت في أنفه فمات، حتى من احتقار لذاك العبد المسكين الذي إذا شرب الماء حبسته البولة، وإذا أكل الطعام حبسته العذرة، ثم هو يدعي أنه رب مسكين. ولذلك البلاء المبين استمر، وقال إني وأرسل معي أخي هارون. لماذا؟ أكبر واسطة في التاريخ، رد أن يصدقني، هو أفصح مني في الآية، هو أفصح مني لسانا، ولذلك أرسله الله معه. فلما قال إننا نخاف أن، فالآية أن، ما سمع، قال لا تخاف أن يبغي علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فأتياه. فانطلق إليه. لاحظ أيها الأحباب ما سبب ثبات موسى وهارون أمام مدعي الربوبية الساخر الواعد بالسجن لتكونن من المسجونين. ثم قال ابن لي يا هامان ابن لي صرحا. لماذا يبغى يبني صرح جدار تلة؟ لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. هذه السخرية وهذا البطش وهذه العربدة رد الله بعد ذلك بنو إسرائيل في العذاب ولا زال يعذبهم. وسجد السحرة حتى بلغنا هذا مسلسل الآلام مسلسل الآلام ولا زال معنا معنا معنا معنا حتى بلغوا البحر. وهنا ماذا قال بنو إسرائيل؟ إنا لمدركون. خلاص مدركون العين أتبعوهم، يعني الشمس الآن أضاءت والشمس قد أشرقت والجيش قد ظهر والنقع والثرى من خلفهم له نقع وغبار. مدركون قال كلا. ثم سار للبحر والعصا التي لقفت تاك السحر، تاك العصا التي كان يهش بها على غنمه، تلك العصا التي جعلها الله له آية يتقدم بها على البحر المتلاطم ثم يرفعها بأمر الله ويضرب البحر ضربة فإذا هي طرق يابسة يباب والماء كل فرق كالطود العظيم. فلما رآه ورآه بنو إسرائيل ما صدقوا، فلما رآه أمر كل سبط وكل قبيلة أن تسلك فجا وأن تنطلق. ويتجاوز القوم الذين كانوا يستعبدون ويذلون ويظلمون والذين كانوا يذبح أبناؤهم ويستحيا نساؤهم ويمتهنون في أخس الصنائع في من القبط، يدخلون البحر نصرة وينفلق البحر نصرة بأمر الذي أجراه والله مع القائد الذي سار بهم في عباب البحر. إن الله معنا قالها محمد وهو يقول عليه الصلاة والسلام كلا إن معي ربي. ثم يطبق الله البحر على فرعون. هنا وقفة بين محمد عليه الصلاة والسلام وبين موسى حب عجيب. إخوان أنبياء أولو عزم، كان الحبيب عليه الصلاة والسلام دائما ما يذكر موسى، دائما ما يذكر موسى، لأن موسى أوذي ومحمد عليه الصلاة والسلام أوذي. ولقد ولذلك قال بعد أحد لقد أوذي أخي موسى أكثر من ذلك فصبر. وأيضا موسى يحبنا، تدرون كيف يحبنا؟ هذا النبي المبتلى الذي ابتلي بقومه ما أن تجاوزوا البحر حتى طلب بنو إسرائيل منها أن يجعل لهم إلها أو آلهة كما لقوم رأوهم يعكفون على أصنام لهم. طيب اللي أنقذكم من البحر هذا من هو؟ اللي فلق البحر من هو؟ لماذا هذا الضعف في التوحيد؟ هذا العظيم الذي أراكم آية فلق البحر لكم أتريدون آلهة؟ فلما ذهب لموعد الله للقاء الله وتأخر عليهم قليل أتاهم السامري وجمع حلي نساءهم وصنع لهم عجلا جسدا له خوار ودعاهم للكفر فكفروا وللشرك. تألم موسى كثيرا. كيف يحبنا؟ في تذكرون قصة الإسراء، قصة الصلاة التي نحن معها، فلما كتبت 50 من الذي أشار على الحبيب أن يعود إلى ربه ليسأله التخفيف؟ إنه موسى عليه الصلاة والسلام. نحن أحق بموسى كما قال الحبيب عندما أتى المدينة، نحن أحق بموسى. فصيام الغد كان واجبا، صيام العاشر كان واجبا، صيام يوم العاشر من محرم كان واجبا، حتى فرض الله في السنة الثانية من الهجرة صيام رمضان، فكان فبقي سنة مؤكدة ورمزا من رمز التوحيد والبلاء والبراء. نبرأ من كفار من المشركين من قومه والذين واليهود فنصوم يوما قبله أو يوما بعده. كان موسى عليه الصلاة والسلام إذن كان مبتلى، وكان الحبيب عليه الصلاة والسلام يقص خبره. يكفي أن تعلم أنه في كتاب الله كم ذكرت قصة موسى في كتاب الله من مرة؟ قيل أكثر من 70 مرة، وهي 25 مرة قصت صردا واختصارا وهذا القص والسرد لما؟ لماذا فرعون وموسى، موسى وفرعون، بنو إسرائيل مع موسى، وبنو إسرائيل مع السامري، وبنو إسرائيل مع هارون، ومع لماذا يرد القرآن علينا قصة موسى؟ حتى لا يحل بنا ما حل بهم، وحتى معاشر الأحباب لا نؤذي نبينا كما آذوه. ولذلك جعل الله، لاحظ لاحظ، قال موسى كلا إن ربي، كلا إن معي ربي، معي معي فقط. ومحمد قال معنا، ما الفرق بين معنا ومعي؟ الفرق كبير. معنا لأن لم يكن في البقعة تلك إلا محمد بن عبد الله والصديق، والصديق عندما قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه ما كان مشككا بمعية الله، وما كان مكذبا بنصرة الله، وما كان تاركا للتوكل بالله، بل هو خائف على حبيبه من أذاهم. فقال كلا إن، قال لا تحزن إن الله معنا. لكن موسى عليه الصلاة والسلام، أتدرون أن جيشه الذي معه، بل أقصد قومه الذين معه، كانوا معه وليس كلهم قد آمن به. أنقذ الله بني إسرائيل من الغرق وليس كلهم من أهل الإيمان. كان مع الله مع موسى، ومن كان مع الله رحم الله به من كان معه، من كان مع الله رحم الله به من كان معه. ولذلك صلاح العبد أحيانا يحفظ الله به صلاح أمة كاملة، صلاح دائرة كاملة. صاحب الأب الصالح قد يحفظ الله ذريته فيهديهم الله ولو بعد موته لصلاحه هو. فمعية الله إذا حلت، حلت البركات. أنتقل إلى قصة أخرى. نبي، بل هو إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام، أقصد أبو المرسلين، وهو أبو البشر الثاني كما قالوا، قيل أنه نوح وقيل أنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. عندما ألقي، ولاحظ هذا يعذب برجل ادعى الربوبية، فرعون، عذب فرعون، عذب فرعون قوم موسى ونصر الله موسى على فرعون، وهنا آخر مدع للربوبية أيضا وهو النمرود، وابتلي نبي الله وخليله إبراهيم به. تصور عندما أرادوا أن يكيدوه بعد أن كسر وجعل أصنامهم جذاذا ورموه في وادي جمع الحطب فيه قيل أعوام طوال، حتى كانت المرأة إذا مرضت أو مرض ابنها تنذر إن شفي مريضها أن تأتي بحطب لحرق إبراهيم، ما شاء الله. فلذلك كانت كل أمة بابل الأرض التي بعث فيها كلها تريد إحراقه، كلها تريد إحراقه. بل إن النار التي أوقدت لنبي الله إبراهيم ممن ينظر طريقة موته وحرقه، والده وعمه ينظرون إليه، والده نعم كان آزر ينظر إليه، بل إن آزر دخل النار بعد أن وقع في النار فسلمه الله، دخل فرأى ابنه فإذا هو في حال جميلة وفي حديقة غناء، قال إن ربا كان معك لهو الرب الحق. طيب أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد بنبوته. ودائما ما كان الكبراء يتبعون كبراءهم، ولذلك إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أو مقتدون، هذه التي زلزلت كثيرا ممن لم يؤمن بالأنبياء. أعود، فلما كان في الهوى يرسل الله إلى إبراهيم، ملك الجبال إن شاء أن يطبقها، ملك الريح إن شاء أن ينقلها، ملك الماء والسحاب والمطر إن شاء أن يطفئها، ماذا تريد؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر، ما أعظم هالكلمة يا أحبابي، حسبي الله ونعم الوكيل. لا، لم يهتز معين الإيمان في قلبه لأنه مع الرحمن. ولذلك أحبابي، والله إنك قوي في أحلك الظروف في الحياة، وأنك قوي والناس عليك وضدك، وأنك قوي والظلمات بين يديك ولا نور يضيء الطريق، إنك قوي إذا كنت مع القوي. إن كنت مع القوي فوالله لا يأتيك ولو كادتك السماوات والأرض. فيقع هذا النبي قبل وصوله. أحبابي، ما تلاحظون الإيمان يتزعزع أحيانا؟ يا دكتور افزع لي يا فلان، يخار يا بعضنا، تخار قواه عند الملمات، الخوف الشديد، الرعب القوي، بيضربك، سيقتلك، سينال منك، سيفصلك، سا سا سا ها. ثم تأتي في آخر، أنا مع الله مع الله مع الله، في آخر مرحلة وفي آخر حلقة من حلقات المعية يفشل في الاختبار. أنبياء الله في آخر مرحلة كانوا أقوى من المراحل قبلها. البحر يتواطم معي في الغار وهم آقفون معنا، هذا والنار تحرقه حسبنا. هنا يخرج معين الإيمان الذي كنت تجمعه طيلة الأعوام. قال حسبنا الله. وما كان الله، من كان الله حسبه فليس بضعيف. ولذلك أمر الحق جل وعلا، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهذه آية يؤمن بها من كان كافرا. آية النار تكون بردا، يموت برد متثلجا زمهريرا. قال وسلاما، حتى يجتمع البرد مع السلام فيكون وقوعه. حتى قالوا إن النار أصابت القيد في يديه فأطلقتها، وأصابت القيد في قدمه فأطلقته، ثم وقع في أحسن حال، آية من الله لعبد كان مع الله. يونس ابن متى عندما ساهم فكان من المدحضين أو من الذين وقعت عليهم القسمة بأن يلقى في البحر بعد أن اضطرب البحر، عندما اضطرب البحر وهو كان عليه الصلاة والسلام معهم وكانوا لا يريدونه أن يغرق واستهموا، فكان هو الذي وقع عليه السهم. من يرميه؟ السفينة ستغرق، ولا بد واحد يخفف الحمولة، والحمولة من اللي بيلقي نفسه في البحر؟ ولا واحد. لكن لا بد أن نضع قرعة، فوضعت القرعة فتخرج عليه ثم تخرج عليه، ثم قذف بنفسه في البحر. ظلمات، ليل بهيم، وقعر محيط وبحر مخيف، ثم التقمه الحوت وهو مليم. الله أكبر، أي خوف أسألك بالله في هذا؟ والله لو أنك أغلق عليك في باب ظلمة لا ترى النور قط لتحرك فيك كل شيء، ولربما أسبلت عينك إذا كنت خائف من أنه قد يفتح الباب فتقطع رأسك، أو يفتح الباب وينهى حياتك وأنت في جوف الليل وفي جوف سجن والقيود في يديك، ألا تكون خائفا؟ والله إن يونس كان في أشد من هذه الصورة، في أشد حال من هذا. بحر، البحر يكفي أن تموت، في بطن حوت يكفي أن يلتقمك الحوت. وبعض الحوت تعرفون كم مساحته؟ بعض الحوت كما هو حوت العنبر لو طفى على الأرض ظن الناس أنها جزيرة من الجزر في البحر. يجتمع فوق ظهر بعض الحيتان 100 رجل لا يتحرك، فإذا اضطرب غرقوا. وتعرفون سرية أبي عبيدة رضي الله عنه، سرية سيف البحر، عندما أرسلهم الحبيب ولم يزودهم إلا بتميرات، فلما انتهت التميرات وكانوا يرقبون قافلة مكة فكادوا أن يهلكوا وأكلوا الشجر، حتى أخرج الله لهم على شاطئ البحر الأحمر هذا عنبر، حتى قيل أن 11 صحابي جلسوا في موقع عينه، 11 صحابي في العين وما ملأوها، وأخذوا زعنفته فأرحلوها، ها الزعانف هذه، فأقاموها وأرحلوا بعيرا ووضعوا فوق البعير راحلة، أي كأنه شد عليه زادهم، ومر من تحت زعنفته ما مسها من كبره. وكانوا يأخذون بالقلال مثل السطول، يضع السطل بقوة في عين الحوت ويخرجها زيتا، يقطر زيتا. هذا خلق الله؟ نعم هذا خلق الله. هذا العنبر أو مثله هو الذي التقم يونس، ولا زال يونس مع الله في ظلمة البحر وفي ظلمة الليل وفي ظلمة بطن الحوت. ونداؤه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجيناه من الغم. الله أكبر، مع الله واحد يسقط في البحر وفي الليل ويتركه قومه ويجلس أيام وأيام طوال، ثم يلفظه الحوت على ساحل البحر قد ضعف بدنه، فينبت الله عليه شجرة القرع اليقطين فتظله من الشمس لأن بدنه ضعيف، فلو أن الشمس أصابت بدنا قديم ما رأى الشمس أحرقته فأظله الله، وأكل من القرع واستظل بها، ثم عاد إلى قومه فآمن معه قومه. كان مع الله حتى تقف. يقول العلماء أن العبد إذا كان مع الله أعطاه الله حتى يدهش عقله. الله إذا أعطى أدهش العقول، يأتيك النصر من حيث لا تعلم. لكن السؤال أيها الأخيار، هل نحن مع الله أم لا؟ ولذلك معية الله أن تكون مع الله، حتى تكون مع الله يجب أن تكون قريبا منه، أن تكون قريبا منه. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم هذه المعية. ولذلك قسم العلماء المعية هنا إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي معية العلم والإحاطة، الله محيط بخلقه، رقيب على عباده، سميع بصير، يعلم دبيب النمل ويراه، فكيف وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الله مع عباده، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذه المعية العامة. وهنا أتوقف، ماذا نستفيد من المعية العامة؟ إذا كنت تعلم أن الله معك، أن الله يراك، هذا عامة للكافر، للمؤمن، للفاسق، للموحد، الله معنا. ونقول الله معنا، ليس المعية الخاصة. معية الخاصة نصرة، تأييد، تقوية، رعاية، كلا، هذه للمتقين. لكن فيه المعية الأولى سأقف عندها، أن الله جل وعلا مع عباده. ما معنى معهم؟ أن يراهم ليحاسبهم، يراقبهم، ليخرج لهم كتابا، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. توقف، أريدك تتوقف. من آمن وتيقن أن الله معه رقابة وحسابا واطلاعا، هل ممكن يعصي الله والله معه؟ ولذلك قال العلماء إن المعية العامة يستفيد العبد منها أن الله يراقبه، واللي يراقبه رب العالمين يملي على الملائكة الكرام الكاتبين. ماذا تملي يا شيخ؟ أنت لو واحد يصورك وبنعطيك تقرير عنك، والتقرير بيرفع عقب أسبوعين، وبيصورك تصوير كامل في حركاتك وسكناتك، ذهابك وغدوك ورواحك، وش تملي على المصور هذا؟ كل شوي معدل الشخصية، صحيح؟ وكل شوي يلابس ثوب ومبتسم، بعضهم مكشر، فإذا جاء يصورونه عطاهم ابتسامة، قال هذه ابتسامة التصوير. قال ليه؟ الحت لأن هذه الصورة ستبقى، فلا أريد يصوروني وأنا مكشر يقولون هل أعوذ بالله وش وجهك ذاك اليوم. لذلك نحن نملي على المصورين أجمل ما نريد، صحيح؟ ولو واحد يتابعنا ويكتب تقارير ولا خطأ. ليه؟ رقيب، يكتب، يصور ليحاسب. طيب أيها الأحباب، الله معك، وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. سبحان الله، بل أنت معك في خلواتك وجلواتك. أسألك بالله، ماذا أنت عامل وما أنت مملا على الملائكة ليعرضوه على الله؟ وفي كتاب ستلزم هذا الكتاب رقبتك، وألزمنا، قال الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، أنت اللي كنت تمليه، ترى كتابك أنت، هذا الكتاب أنت الذي الله كان معك. أما استشعرت رؤيته؟ أما استشعرت رقابته؟ ولذلك المعية العامة، المعية العامة تفيد المراقبة، والله مع المحسنين. والإحسان ما هو؟ مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اتقوا جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، محسنون أي عبدوا الله على أنهم كأن الله يراهم أو كأنهم هم يرونه، وهذا هو الإحسان الذي قال الحبيب أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المعية العامة إذن تجعل يا أحبابي قلوبنا حية. وإذا رأيت عبد، اسمعني بقلبك، الله يجزاك خير، ما بالأذاني، اسمع بقلبك. وإذا رأيت عبدا في خلواته قليل الحياء من ربه، ومع الخلق كثير الحياء كثير الخلق، فاعلم أنه قد سقط من عين الله. يقول الله، نحظ المعية، قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. هو معهم، يعني أنت الآن إذا طلعت برا البيت ما شاء الله مطوع وفيك خير وكريم وحيي، وإذا خلوت باللابتوب آخر وبالجوال رجل آخر، إذا مرت المرأة وليس معها أحد استلمتها، فإذا كان حولك بعض أصحابك حوقلت واسترجعت، إنا لله وإنا، الله أكبر، وش هالدين اللي يجيك لأجل المخلوقين؟ يستخفون من الناس أي ذنوبهم في الخفاء من الناس، ولا يستخفون أي إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نقول لهم أين الله؟ الله يقول وهو معكم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ولذلك المعية العامة تجعل العبد في استعداد دائم ليعد العدة لسؤال الله إذا سأله، يا عبدي أكنت في ليلة كذا وكذا، أكنت في ليلة كذا وكذا لما تحرك الباب وأنت معك مصيبة أو معصية؟ يوم تحرك الباب خفت؟ يوم تحرك الباب نخاف؟ والله بعضنا يخاف. لو خلى رجل بامرأة ثم سمع الهيئة، الهيئة كلمة الهيئة بس، ها، ولا الشرطة، الشرطة، ما الذي يجري في قلبه؟ تعتلج فيه الخوف ويشخص بصره وترتعد فرائصه ويجف ريقه، يا رب لا ها الله يسترنا، يسترنا. طيب اللي أنت تسأل يسترك، طيب كنت كان يراك، كان معك، أينك؟ ألم تكن معه؟ ولذلك المعية العامة تورث العبد، تورث العبد المراقبة. ولو لم نخرج من الدرس هذا إلا أننا نكون معه في عامة حياتنا، وهذه المعية العامة، حتى نستحق أن نكون من أصحاب المعية الخاصة. المعية الخاصة ما تستطيع الوصول إليها إلا عبر جسر المعية العامة. إذا كنت مع الله في السراء وفي الضراء، إذا كنت تحفظ حدود الله، تخاف الله، تحفظ الله يحفظك، تكون معه يكون معك، تعرفه في الرخاء يعرفك في الشدة سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك معية العامة إذا حققناها وحققنا المراقبة أحبابي، تدرون، أتعلمون أن حياتنا كلها مصورة؟ أنا أتكلم بلغة العصر، التصوير العام، نعم هي مصورة، كل حياتنا مصورة. تدرون إيش اللي تصورنا من هو؟ مصورة، أي عمل تعمله موجود، كبي على ما تعريفات الشباب، صورة، مصور نسخة أصلية ومحفوظة في القرص الصلب، ها، محفوظة في الدي، نعم محفوظة، هذه الصور ما تروح، الله يجزاك خير، موجودة. من اللي صورنا؟ إنها الأرض، الأرض التي نحن نسير فوقها تصورنا، وكل حركة تصوير، سكرت الباب تصور، برا الباب تصور، ما عندك أحد تصور، اقرأ، يومئذ تحدث أخبارها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. قال أبو هريرة، أي تخبر بما صنع أبناؤها فوقها، يعني قاعدة الأرض تقدر تجلس في مكان ليس فوق أرض؟ حتى في السماء، حتى في السماء أرضك المحيطة بك تحتك ستشهد عليك، لأنك في الأصل، مع أنهم يقولون الأيام هذه في مخططات نزلت في المريخ وما أدري هم باعوها أو ما باعوها، لكنهم إذا باعوها فقد باعوا عقولهم قبل أن يبيعوها. نحن ليس لنا إلا الأرض، والأرض أمنا، خلقنا منها ونعود فيها وتشهد علينا أمام خالقها. اللهم إني أعوذ بك من الفضيحة، والله الفضيحة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. إذن نحن مصورون، فاحذر. ترى ممكن أنا وأنت نمشيها على واحد، تقول واحد والله ما كنت أدري، والله فيني مغص، أنا صار أمي ماتت أبوي ما سؤال الأعذار اللي عندنا ونمشيها على البشر. لكن تستطيع تمشي على رب البشر، شهادة الجوارح وشهادة الأرض. لذلك كن مع الله فوق كل أرض، يكون الله معك في كل كرب وفي كل ضيق، حتى يكون الله جل وعلا معك. إذن على قدر قربك من الله، من الله يكون الله جل وعلا معك. هنا وقفة أيها الأحباب. يقول قتادة: من يكن مع الله لاسف. قتادة رحمه الله من أئمة السلف، يقول: من يتقي الله، هذا التحقيق الأول، يكن الله معه. التقوى توصلك للمعية. ثم قال: من يتقي الله يكن الله معه، ومن يكن الله معه فلن يغلب، لأن الله لا يغلب جنده ولا يخلف وعده. يعني اطمئن، كن مع الله، فمن كان الله معه فلن يغلب ولن يخلف وعده. أيضا كتب أحد السلف إلى أخ الله، وترى أحبابي تلاحظون قلت الوصايا، قل بين الأصحاب والأحباب الوصايا. كان السلف يتواصون وكانوا يراسلون البعض في أرقص الأرض. نحن الآن واتساب وتويتر وفيسبوك وسناب ومدلوش الأسامي، ونصف الكلام نكت وضحك وسوالف ودعابات وكلام لا يعني وكلام منزوع الدسم، وبعضه ينقض الوضوء لأنه قصص غير طيبة. الآن نحتاج إلى من يكتب الرسالة التي أيها الأحباب ترفع الإيمان، ولا تكتبها لصق، لصق ونص وتحديد. أنا أحب أن ترسل أنت، أن تكتب أنت لأخيك، اكتب اكتب: اتق الله، إن الله يراك، ألم تعلم بأن الله، ألم يعلم بأن الله يرى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أخي الله معك، فهل هو أخف الناظرين إليك محبك بفلان. كلمة جميلة توقظ القلب الغافل. أحد السلف كتب قال لأخيه: أما بعد، فإن كان الله معك فممن تخاف، وإن كان الله عليك فمن ترجو. ما أبلغها، الله أكبر. إذا كان ربي معك تخاف من؟ فرعون، وهو فرعون أغرقه، النمرود أهلكه، أهل مكة أتوا إلى دين الإسلام أفواجا، ودخل الحبيب مكة ونحر الحبيب في وذبح صناديد الكفر في غزوة الإسلام الأولى يوم الفرقان، والقوة غير متكافئة لأن الله كان معه. أنت إذا الله معك ليه تخاف؟ ثم يقول هو: وإن لم يكن الله معك فمن ترجو؟ من الذي يعصمك من الله؟ ولذلك ابن نوح عندما قال له: يا بني اركب معنا، معنا يعني مع المؤمنين، مع الصادقين، مع الناجين، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذا يلتزم به بجبل، يظن أن شيئا من خلق الله يعصم من الله، هذا غبي. اللي يفكر في أن في شيء، أن تكون لست مع الله، لا يوجد أمامك أحد ينصرك من الله. فإذا لعنك فوالله لا يجيرك أحد، وإذا منعك فوالله لا يعطيك أحد، وإن خوفك والله لا يسعدك أحد، وإن بطش بك والله لا ينصرك أحد، لأنه الله. قال: وإن لم يكن معك فمن ترجو؟ هل أحد من الخلق ترجوه إلا الله؟ ولذلك رسالة جميلة. أيضا قال بعض السلف ناصحا إخوانه: من كان الله معه فماذا فقد؟ اللي معه ربي ماذا فقد؟ حتى ولو ما عندك وظيفة، ما عندك مال، حتى لو ما أعطاك حسنا منا وما أعطاك نسبا ولا وظيفة ولا مالا ولا وقذرك الناس وإلى غير ذلك، هل أنت مع الله؟ قال: فمن كان مع الله ماذا فقد، ومن لم يكن مع الله فماذا وجد؟ ماذا وجد؟ ما تلاحظون أن الشقاء أحيانا يحل في قلوب ظاهرها السعادة، أبدان ظاهرها السعادة، بيوت وتثمينات وسيارات وشركات ومؤسسات وذهاب وإياب وسفريات وزوجات وأكل ومطاعم، ومع ذلك في قلبه ضيق وفي صدره حزن. ما ذهب. وأقسم بجلال الله كما قال الحبيب: لا تحزن إن الله معنا، أقسم بربي لا إله غيره ولا رب سواه، أن الذي ليس الله معه أنه في حزن ما دام فوق الأرض وفي حزن تحتها وفضيحة يوم العرض. ولذلك أعداء الإسلام الذين يتقوون هذه الأيام بأسلحتهم وبحدهم وبحديدهم وبجموعهم وبأضدادهم تتوحد على دين الله على عباد الله، إذا كان الله مع المؤمنين المرابطين في الأقصى والمؤمنين الصادقين في الشام وفي كل أرض، إذا كان الله معهم فوالله لن يترهم أعمالهم ولن يضرهم عدوهم، وإن كان العدو يثخن فيهم، فلأن الله يريد لشهدائنا الجنة ويريد جل وعلا لأعدائه العذاب والنار والشنار، ولذلك ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. الحمد لله. إذا نصل إلى المعية فنقول إن الله جل وعلا إذا رأيته يملي الظالم، والظالمين يزدادون قوة ويقيمون مآتم أبناء الإسلام وينحرون الركع السجد حول البيت المسجد الأقصى، وطاغوت الشام يزداد عتوا، وأعداء الأرض من أعدائنا من يهود ونصارى ورافضة يتداعون لقتل السنة في بلاد الإسلام. إذا رأيت هذا كله فقل: إن كان الله معنا فلا غالب لنا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. إن نصرة الله قادمة بشرط أن ننصره، بشرط أن نكون معه، بشرط أن نحقق المعية. فإذا حققنا المعية العامة واستصحبنا مراقبته وحققنا التوحيد الخالص في قلوبنا له كان معنا. وهنا أنتقل إلى المعية الخاصة. المعية الخاصة هي المراد بها نصرة الله لعبده، تأييده لعبده، أن يكون حافظا لعبده، راعيا، أن يكون ردئا، أن يكون ناصرا له، وهذه للمؤمنين خاصة. إذا حققت المعية العامة وراقبته واستشعرت ربوبيته وعبوديته وسألته بأسمائه وصفاته وازداد الإيمان لديك وحققت التوحيد وكنت تخافه أكثر من خوف المخلوق، ترجوه ما لا ترجو المخلوق، تستعين به ولا تستعين بغيره، هنا استحقيت الخدمة في المرحلة المتقدمة من المعية، إنها المعية الخاصة. هذه المعية التي نالت عباده الصالحين مر العصور. أحبابي، مر على وجه الأرض عروش من الجبابرة ما دكها الله لأوليائه إلا لما كانوا معه، فلما كانوا معه زلزل الله بناء الطواغيت وزلزل بناء وعروش الفراعنة، فإن فراعنة العالم الماضي كفراعنة العالم الجديد، لكن الله واحد لا يخلف وعده، الله واحد لا يخلف وعده. واعلم أنها تبدأ نصرة الأمة بك أنت. الآن تستطيع أن تنظر لماذا الأمة تنهزم، لماذا الأمة يتأخر النصر عنها. السؤال الصحيح: أنت لماذا لم تنصر الأمة بصلاح نفسك، بصلاح نفسك، بأن تكون داعية لدين ربك، أن تكون آمرا بالمعروف بمعروف، وأن تدعو إليه بحكمة، وأن تحمل هموم المسلمين، وأن تعيش حياة جادة، وأن تبعد عن حياة الترف، وأن تربي أبناءك أبناء عظماء يعرفون أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، وأن القوة لله جميعا، وأن عاقبة الأمور بيده وحده، فليس لمخلوق عاقبة أمر، آخر الأمر لله. فلسطين راجع المسجد الأقصى يقينا، ومن شك في عدم رجوعه فليراجع إيمانه. الشام ستطهر من أذناب المجوس ومن النصيرية ومن النصارى بعز عزيز أو بذل ذليل، وسينتشر دين الله الذي شاءه لعباده. لكن هل أنا وأنت من المنصورين ومن الناصرين، أم أننا فقط نلوم الليل والنهار دون أن نكون نحن الذين نبدأ بإصلاح أنفسنا؟ وقفات قبل ختام الحديث عن المعية. أول وقفة أيها الأحباب هي ما انتهيت به، على كل مؤمن أن يراجع معيته مع الله، أن يكون الله معك يقينا لا شك فيه. لا تجرب أكون مع الله أنظر هل الله سيكون معي. عبودية الله ليست على التجربة، وعبودية الله ليست على المقايضة، وعبودية الله ليست على التجريب، عبودية الله على التحقيق. كن معه يكن معك، وإذا تخلفت عنك معية الله فراجع معيتك أنت لله. اتهم نفسك إذا تأخرت عنك، الهموم ما خرجت، الديون ما قضيت، قد تبقى مدينا حتى تموت وأنت سعيد منشرح الصدر. محمد بن عبد الله مات ودرعه مرهون، لكن الضيق اللي يشعر به بعض الناس، الحزن، الاكتئاب، القلق، التوتر، الخوف، الحزن، ما تلاحظون أن الحزن قد ضرب بأطنابه في قلوب كثير من الناس؟ حزن دفين، تنظر في قسمات وجوه بعض الناس في حزن. لماذا هذا الحزن يا أبا فلان؟ يا شيخ كل ما قلنا يمين طلعت يسار، كل ما أردناها تعتدل انقلبت وعوجت. يا أخي والله إن هذه الدنيا الله يعيننا عليها، بس ما تلاحظون هذه الكلمات السلبية؟ يا أخي الله يعين. وبعدين يطلق الأزارير هذه يطقها في ذا يظنها بتنفرج، إذا فتح إزرار ثوبه انفرجت الهموم، وتجده ما شاء الله ويخرج لك من صدره هواء حار ساخن، آهات لو خرجت على جدي لشوته ماشي. وبعدين ولا تغير شيء. يا أخي الحبيب عندما أنت تقول آه ولا تقول يا الله تضيع، قل يا الله مو يا آه، لأن الذي بيده تفريج كربك هو الله. لا بد أن تعتصم بالله، أن تكون مع الله. أحبابي والله إن المنهج الذي إذا تمسكنا به لن نضل ولن نخاف، لن نخاف. الحبيب قال لأبي بكر لا تحزن. طيب ليه ما أحزن يا رسول الله والسيوف أنظرها والأقدام عند الباب؟ طبعا تقرؤون في كتب التاريخ وبعض السير أن هناك عنكبوت نسجت، وأن غراب قد وضع بيضه، وهذا غير صحيح، كل هذا غير صحيح ولم يثبت في السنة. اللي ثبت أن أحدهم كاد يبول قريبا منهم ما علم أنهم أمامه، والثاني وقف يتلفت وهم تحت قدميه، لأن غار ثور صدع في جوفه، صدع نازل في الجبل، ليس صدع عال في الجبل، لأن الغور تختلف والكهوف تختلف. قال يا رسول الله بس هو ينظر يبحث عنا هكذا، لو نظر هكذا لرآنا. اللي خلاه ما ينظر هكذا هو الذي خلق العيون اللي في راسه، الله يجزاك خير، هو الذي أمره. لذلك كن معه فلا تحزن. أقول لكل حزين، لكل ضائق، لكل مكتئب، لكل من ذهب عند الرقاة يريد رقية، وعند أطباء النفس يريد علاجا، محزون، والله إن أحزانك مفاتيحها بيد الله، والله إن ضيقك تفريجه بيد الله، والله إن دمعك جف تجفيفها على بأمر الله، والله إن الذي يخيفك ينقلب يفرحك، وإن الذي أضرك ينقلب ينفعك، وإن الذي أخذ منك ينقلب يعطيك. لكن كن مع المعطي جل وعلا. ألسنا نقول بعد كل صلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا العظيم الذي جده لا ينفع جد أحد من الخلق ولا قدر أحد، هذا العظيم ما علاقتك معه؟ علمني. 60%، إذن السعادة عندك في حياتك 60%، علاقتك 40% معه إذن 60% شقاء 40% بعض الفرح. ولذلك تلاحظون بعضه يمر عليه الفرح في الأسبوع يومين، يوم ساعة ربع ساعة، وبعضنا شارب سطل ليمون حياته كلها حامضة لا يبتسم، وحياته الضيق وحياته الأحزان. هذه علاقتك تحتاج إلى برمجة، وقلبك يحتاج إلى فرمته، ويحتاج إلى تحميل برامج، هذه التعبيرات الحاسوبية أنا لست من أهلها ولكن شبابنا يفهمونها، حمل برامج المعية. إذا حملت برامج المعية مع الله تنقلب الحياة عسدا، وتنقلب ربيعا، وتنقلب الحياة سعادة، لأنك بجوار من بيده أن يقول للشيء كن فيكون، كن فيكون. لذلك أحبابي لا خيار، لا خيار لمن أراد الهناء والسعادة في الدنيا إلا أن يكون مع الذي خلق الدنيا والآخرة، إلا أن يكون مع الله بطاعته، بتقديم مراده، بعدم عرض أوامره على عقله، بسرعة الاستجابة له. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فوالله من لم يستجب لله فليس مع الله، ووالله من لم يستجب لله فهو ميت ولو كان حيا، لأن الله قال إذا دعاكم لما يحييكم، فالذي لا يستجيب ميت ولو كان له عينين ولسانا وشفتين. الوقفة الثانية مع المعية أن الله كتب الأحزان في هذه الدار، واعلم أنه إذا أحب عبدا أصاب منه، وإذا أحب عبدا ابتلاه، لكن الفرق بين عبد يعذب وبين عبد بالبلاء وبين عبد يكرم بالبلاء أن المكرم وهو مبتلى يأخذ الله عيونه ويأخذ ماله ويموت ابنه ويحترق متجره وتموت زوجته، ولا زال يحبه الله، نعم، لأن له منازل في الجنة لا يصلها إلا بالصبر، له منازل في الجنان لا يصلها إلا بالصبر. هذا الفرق، معه وهو يبتليه، نعم، وقد يجتمع الابتلاء مع المحبة والمعية في رجل واحد، في مؤمن وامرأة أو رجل، نعم، يحبه ويأخذ أبناءه. أما رأيتم محمدا عليه الصلاة والسلام مات جميع أبنائه كلهم قبله إلا فاطمة لحقت به رضي الله عنها بعد 6 أشهر، والله لقد جاع، والله ظلم، والله إنه بكى، والله إن السلى وضع على ظهره، والله لقد خنق وبصق في وجهه، صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، والله يحبه وهو معه. هو الذي قال بعد أن خرج من مكة بعد 13 سنة من العذاب والآلام، بعد 13 سنة من الآلام، يقول إن الله معنا، نعم إن الله معنا. طيب ألم يكن معه يوم أن آذاه الكفار، بل يوم أن عذبه الكفار، يوم أن طردوا أصحابه الكفار، يوم أن خرج من مكة إلى الطائف، ألم يكن معه؟ بلى معه. كيف نجمع بين البلاء والمعية؟ الله إذا أحب وكان معك أحيانا لأنه يريد أن يخرج منك طاعات وعبادات لا تخرج إلا بالضراء، وفي عبادات تخرج بالسراء، فإذا أحبك يعطيك بلاء لحتى ترتقي عنده. ولذلك قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. ولذلك الوقفة الثانية من معاني المعية أن يكون الله معك وقد يبتليك. طيب معي ويموت أبنائي، نعم، وأخسر في تجارتي، نعم، وتقطع قدمي، نعم، ويصيبني السكر والضغط، نعم، ويجيني جلطة، نعم، وأطلق امرأتي، نعم، لأن الله يريد أن يسمع بعد ذلك قولك بعد أن أخذ وقد أعطى. هل أنت في العطاء والأخذ سواء أم أنك تضجر؟ إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، إلا المصلين، الله يجعلنا وإياكم من المصلين القانتين. لذلك أيها الأحباب، من كان الله معه فقد يبتليه، لكنه ابتلاء محبة ليس ابتلاء عذاب. الوقفة التي بعدها قول موسى وهو يخوض البحر وينفلق البحر بين يديه والكفار وفرعون الأمة خلفه، إنه رسالة للظالمين على كوكب الأرض كلها، كل ظالم أقام مآتم الشعوب، وكل ظالم هجر شعبه وقتل أولياء الله في الشام أو في غير الشام، في فلسطين وفي غير فلسطين، من بلاد العالم، في مينمار، في أفريقيا الوسطى، في غيرها من بلاد فيها مسلمين وأقليات، الظلمها الذين يعيثون في الأرض الفساد ويسيلون دماء عباد الله، نقول وما هي من الظالمين ببعيد. إن من تقتلونهم أولياؤه، وإذا قتل أولياؤه غضب، وإذا غضب عذب، وإذا أخر فإنه لا يهمل، إذا أمهل فإنه حليم لا يعجل، لكنه إذا أخذ الظالم لا يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. لذلك رسالة يوم عاشوراء، وهو يوم الغد بإذن الله، رسالة للظالمين في العالم. إن الذي بطش بفرعون هو الذي بطش بالنمرود، هو الذي بطش بصناديد مكة، هو الذي بطش بمن عادى أولياءه، هو الذي نصر محمدا في بدر، هو الذي كان معه في الغار. إن الله معنا سيكون مع المؤمنين. ويل للظالمين إذا جاء يوم القصاص، إذا أتى يوم القصاص فويل لهم ثم ويل. والدرس اللي بعده، إياك يا عبد الله أن تملي على الله كيف يصنع بالظالمين. عيب عيب تقول يا ربي ليه ما تغرقهم. حتى في الدعاء بعضنا إذا دعا اللهم جمد الدماء وزلزل الأرض، لا تدعو إلا بالدعاء المجمل، اللهم مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم، اللهم أحصهم عددا، كما دعا الحبيب. لأن الظالم كيف يموت؟ من كان يتصور أن النمرود بن كنعان الذي قال أنا ربكم وقال إني أحيي وأميت، وما وقف هرطقاته حتى قال له إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي به من المغرب، من كان يظن أن النمرود الظالم الذي حكم أرض العراق بالظلم والجور والجبروت أن يموت ببعوضة، بعوضة بعوضة لا تزن واحد جرام، بعوضة هلك بدخولها. من حقارة الظالمين أن الله يؤدمهم بأمور لا تعلمونها ولا تتصورونها. من كان يظن أن الله يهلك فرعون بالماء، بالماء الذي كان يفتخر به طيلة الأعوام، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجرى الله الأنهار من فوقه وأغرقه حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، احتقار، ولكنه قد انتهت المهلة، مات بالماء، الماء الرقراق السيال اكسير الحياة، يا الله من فضلك الماء، أيغرق أيهلك؟ إن لله جنود السماوات والأرض. فإذا أراد الله أن يؤدب ظالما وأن يرغم أنف ظالم فله جل وعلا كل شيء وملكوت كل شيء، وله خضعت من في السماوات والأرض وما بينهما. لكن الرسالة اللي بعدها، لا نشترط على الله كيف يهلك الظالمين ولا متى يهلك الظالمين، لكن ينبغي أن نكون نحن مع رب العالمين حتى يهلك أعداءنا. ولذلك الله جل وعلا أهلك عدوهم، وامتن موسى على قومه من بني إسرائيل أن الله يورثهم الأرض، أورثهم الأرض وكانوا فيها أذلة وكانوا فيها صاغرين وكانوا مستضعفين. لكن السؤال الذي بعده وهي الوقفة، أن الله جل وعلا من كان الله معه، وقفة مهمة، سيرى بركة في حياته ونورا في حياته. ما تلاحظون بعضنا أقلنا راتبا هو، لكن نفسه مطمئنة، وجهه الرضا. بعضنا سعادته أن يجلس على الكورنيش، وبعضنا سعادته أن يجلس في الحرم المكي فلا يخرج، بعضنا سعادته أن يفتح الواتس وتويتر والفيسبوك، وبعضنا سعادته ما يعرف هذا كله، أن ينشر المصحف فيقرأ كلام ربه. أي السعادتين خير؟ وأيهما مع الله؟ اللي يحب أن ينظر، بعضنا سعادته أن يمشي مع بعض الذين يضحكونه وعندهم من الدعابات وروحهم مرحة، فيضحك هذا ويضحك عليه هذا، لأن يعني بعض الناس يضحكونك ويضحكون عليك كل الثنتين، ودائما ما يضحكونك إلا إذا ضحكوا عليك. ولذلك بعضنا يفرح مع المهرطقين الضاحكين، لكنه ما يضحك مع عباد الله الذين يذكرونه رب العالمين. كن مع الله، فإن النور شلالات الألم، شلالات الألم، ودروب الهم والغم والضوائق والأمراض والديون والأحزان والبكاء كلها تدفن تحت قدمك إذا كنت معه جل وعلا. أخلو بالله. وفي درس من الدروس تحدثت عن الخلوة بالله، شر الأحباب إلى من يخلو بربه. جلسنا مع البشر فاستوحشت حياتنا، قرأنا أوراقهم وثقافاتهم فتصحرت قلوبنا، ألا لم يجالس رب البشر؟ نبكر للصلوات، نبكر للجمع، نقوم أواخر الليل نناجيه، نجلس بين الصلاة والصلاة نتلو كتابه وندعوه، كونوا معه ليكون معكم. فوالله إن بلسم الحياة، وأختم بهذا، إن بلسم الحياة في هذه الحياة الدنيا التي نحن فيها، بلسمها علاجها ليس في الصيدليات ولا في أن أحد يقول لأخي اتق الله واصبر إن الله مع الصابرين، بلسمها أن تحقق المعية لله فتكون مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لتكون مع الله رب العالمين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وارزقنا معيتك يا رب العالمين، واغفر لنا ما مضى وكان من ذنوب وآثام، واجعل غدا صيامنا له كفارة للعام الذي قبله يا أكرم الأكرمين، وارحم كل نفس مؤمنة ما أدركت هذا اليوم العظيم، وأعطهم ما أعطيت السائلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة